رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتح أثنى على الصحابة ثناء عظيم بأنه سبحانه وتعالى رضي عنهم، وأنه سبحانه وتعالى أعد لهم الجنات، وأنه سبحانه وتعالى أنزل عليهم سكينته ورحمته، قعدت أسأل نفسي كتير ليه كل هذا الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. فبدأت أراجع كتب التفسير لماذا كل هذا الثناء من الله عليهم، فوجدت أن علماء التفسير بيقولوا أن روح المعنى اللي موجود في الآية أن من أراد رضا الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة فعليه بهذين الأصلين، الأصل الأول علاقته مع الناس، والأصل الثاني علاقته مع الله. فربنا سبحانه وتعالى بعد جملة من الثناءات على الصحابة في سورة الفتح قال لنا والسبب في ده كله في آخر آية رحماء بينهم، دي علاقتهم بينهم بين بعض، تراهم ركعا سجدا، ودي علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى، وده سبب نجاة أي إنسان وسبب فوز أي إنسان في الدنيا والآخرة، إنك تقدر تنجح في الاختبارين دول، الاختبار الأول هو علاقتك مع الله، والاختبار الثاني هو علاقتك مع الناس. واللي يدور في القرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن هيلاقي دايما ربنا بيذكر إن سر السعادة في الدنيا والآخرة تحقيق الأمرين دول، علاقة طيبة مع الناس، علاقة طيبة مع الله. علشان كده ربنا استفتح لينا سورة المؤمنون بقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، هنا ربنا يوجب لهؤلاء الفلاح، هم عملوا إيه؟ نجحوا في العلاقتين، الذين هم في صلاتهم خاشعون علاقتهم مع ربنا، والذين هم عن الله معرضون علاقتهم مع الناس، والذين هم للزكاة فاعلون علاقتهم مع ربنا، والذين هم لفروجهم حافظون علاقتهم مع الناس، وفي آخر الآيات ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أولئك هم الوارثون. ونفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى يذكره في أواخر سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وفي آخر الآيات ربنا يذكر أنه قد أعد لهم الفردوس نزلا، والسبب في ذلك نجاحهم في العلاقتين. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، علاقتهم مع الناس، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، علاقتهم مع الناس، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى. وفي أواخر سورة المعارج برضو ربنا يذكر لنا نفس المعنى، معنى أن نجاح الإنسان وفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة يوم ما ينجح في العلاقتين دول، علاقة طيبة مع الناس وعلاقة طيبة معه سبحانه وتعالى. علشان كده لما نعرف أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، دي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وأول خصمين يقفوا من إيدين ربنا سبحانه وتعالى جاران، اتنين جيران، علشان نعرف هو نجح في اختباره مع الناس ولا لا. ولو تدبرت القرآن من أوله إلى آخره سيتبين لكم دائما إن نجاح الإنسان وسعادة الإنسان دائما في نجاحه في الأصلين المهمين دول، نجاحه في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى، ونجاحه في علاقته مع الناس. وده يتبين لينا خطأ كتير من الناس اللي قالوا إحنا أخلاقنا كويسة بس مقصرين في طاعة الله، انت كده عامل زي العصفور اللي بيطير بجناح واحد حتما ربط ده يقع. والناس اللي تقول انا هصلي كويس جدا بس علاقتي مع الناس مش كويسة، انت بتطير كعصفور بجناح واحد حتما ربط تسقط. الوصول الى الله سبحانه وتعالى يستلزم انك تنجح في العلاقتين دول، علاقة طيبة مع الله وعلاقة طيبة مع الناس. علشان كده النبي لما قال لنا شأن امرأة نجحت في علاقة دون الأخرى، يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، تتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، نجحت في العلاقة الأولى وسقطت في العلاقة الثانية؟ قال لا خير فيها، هي في النار، هي في النار. ليه؟ نجحت في علاقة وللأسف ما نجحتش في العلاقة الثانية. هو ده المعنى اللي احنا لازم يوصل لنا، الوصول إلى الله بتستلزم دايما اصلاح علاقتين، واحدة منهم بس ما ينفعش، لازم العلاقتين، علاقة مع الناس كويسة وعلاقة مع ربنا كويسة. هنا تنال قول الله سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن، وجلاء الهم كذا الحزن.